بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. الشيخ لازال في ملاحظاته حول جماعة الإخوان المسلمين. في الملاحظة الملاحظة السادسة خلاصتها أن التهاون بالعقيدة وهذه العقيدة التي فيها الخلل انعكست على الأتباع. وهنا الشيخ حفظه الله يوجه أسئلة صريحة إلى المتأثرين بهذه الجماعة أو المتبعين لها الداخلين فيها، أسئلة يوجه أسئلة لهؤلاء للإخوان المسلمين. نشوف الأسئلة هذه إيش. نعم، السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: السؤال الأول: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرهما من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك، هل ذلك شرك بالله أم لا؟ السؤال الثاني: إذا لم يكن ذلك شركا، فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل وأنزلت الكتب وجردت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار؟ السؤال الثالث: هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي، ومن دعا الولي نفسه أو سجد له أو تطوف بقبره وهتف باسمه سواء أم لا؟ السؤال الرابع: من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات، مصيب أم مخطئ؟ السؤال الخامس: وهل دعوته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مخالفة لها؟ فإن قلتم موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ووالله لن تجدوا إلا ما هو شجي في حلوق القبوريين ولن تجدوا إلا ما هو شجى في حلوق القبوريين قذا في عيونهم. وإن قلتم بل هي مخالفة لها لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل: إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنهم يسيرون في دعوتهم بوحي من الله وأمر منه تعالى كما قرر ذلك في كتابه حيث يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقولوا أن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ، ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لزمه الكفر. هذه أسئلة محرجة لهم لا شك. يعني الشيخ الآن يعني وضعهم في الزاوية. السؤال الأول: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغيره، هل ذلك شرك بالله أم لا؟ إن قالوا هذا ليس شركا فقد نادوا على أنفسهم بأنهم جهال لا يفهمون الإسلام. ومن بلغ به الجهل إلى هذا الحد أنه ما يفهم ولا يعرف ما هو الإسلام ولا يفهم ما هو التوحيد وما هو الشرك، إذن عليه أن يجلس يتعلم ولا يقول أنا داعية وأنا أدعو إلى الإسلام. وإن قالوا شرك وظنوا بهم هذا أن هذا شرك، نقول إذن لماذا أنتم ساكتون ولماذا لا تنكرون تتركون العامة وهم واقعون في هذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام الموجب للخلود في النار؟ إيش ينفعه أن يكون وزيرا أو أن تقيموا حكومة إسلامية كما تزعمون وآلاف من العامة يموتون على الشرك وهم خالدون في النار؟ إيش ينفع؟ السؤال الثاني، إذا لم يكن ذلك شركا، فما هو الشرك الذي بعثت من أجله، من أجل محاربة الرسل وأنزلت الكتب وجردت من أجل السيوف وخلقت من أجل الجنة والنار؟ إيش هذا الشرك؟ إذا ما هذا الشرك، إذا ما هو الشرك؟ ما في جواب طبعا، لأن الشرك الضابط فيه صرف عبادة لغير الله، سواء هذه العبادة صرفت لصنم أو لملك أو لنبي أو لولي، ما في فرق، من دعا غير الله أشرك بالله. السؤال الثالث، هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي أو غير ذلك على صورة ولي، ومن دعا الولي نفسه أو سجد له أو تطوف بقبله وهتف باسمه، سواء أم لا؟ ها إيش الجواب؟ سواء. وهم إن قالوا ليسوا سواء كما ذكرت حكموا على أنفسهم بالجهل المطبق وأنهم ما يفهمون ما هو الإسلام. كثير من الصوفية يا إخواني هكذا، ما يفهمون ما هو الإسلام، يظنون أن الشرك هو أن تعبد الله العزة، وأن ما هم عليه هذا ما هو عبادة لله العزة، هذا توسل بالصالحين. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، هذا الفهم هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ما يفهمون القرآن لأنهم يظنون أن الشرك هو عبادة لله العزة. السؤال الرابع، من دعا الناس للتعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات، مصيب مخطئ، سوف يقولون مخطئ، إذن أنتم حكمتم على أنفسكم بالخطأ وأنكم لستم على شيء. سبحان الله، كالذي يترك مثلا شخصا في بيت مشتعل بالنار يريد أن يحترق، وشخص آخر يعني ليس بهذا الخطر فيترك هذا الذي يكاد يحترق وقد أحاطت النار به من كل جانب، يتركه ويذهب ينقذ شخصا آخر ما عنده هذا الخطر. أنتم هكذا تتركون من يحترق بالنار، تذهبون تهتمون بأشياء سهلة وخفيفة بالنسبة لهذا. يعني لا شك أن الربا والزنا والحكم بغير ما أنزل الله هذه أمور كلها عظيمة، هذه مين سهلة، ولكن بالنسبة للشرك والكفر خفيفة. السؤال الخامس، وهل دعوته موافقة لدعوة النبي أو مخالفة لها؟ هذا الذي يقول هذا الكلام لا شك أنها مخالفة. إذن بهذه الأسئلة يتبين لكل شخص داخل في هذه الجماعة أو يدعو على طريقتها أو على منهجها، يتبين له بأنه ليس على شيء، مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكفي المنصف. وأخيرا يقول الشيخ، فأني أنقل عن كلام سعيد حوع من كتابه تربيتنا الروحية، له قال: وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره، وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش وقد قبض عليه، ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ أن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هذا الموضوع مهم جدا ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما، ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. إن الحجة الرئيسية لمنكر هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء، كما تظهر على أيدي قوم صالحين، وهذا صحيح. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. انتهى. هذا كلام يقوله شخص يعني صاحب سنة وصاحب عقيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يقول الشيخ المؤلف: أقول للشيخ سعيد مصدرك وثيق إذ جاء من طريق النصراني. يعني ما شاء الله، سناد صحيح. حدثت به عن من؟ عن نصراني. أيوة. وثانيا هل مجالس الذكر الصوفي لها مستند من شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم؟ نعم. وثالثا وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر هو سبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر مبتدع منكم يا أصحاب الطرق الصوفية؟ رابعا أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوظة لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. إنه صوفي وسعيد حواه تالف، صوفي تالف خرافي، وإلا ما يكتب هذا الكلام رجل صاحب سنة أو صاحب علم صحيح نافع أبدا. هذا الكلام والله ما يكتبه إلا خرافي مثلهم، تشابهت قلوبهم. لكن ليس يا أخواني عزاؤنا في سعيد حوى، سعيد حوى معروف، عزاؤنا في هؤلاء الذين يعظمون سعيد حوى وهم قد تعلموا التوحيد في مدارس وجامعات المملكة، الجامعات والمدارس التي تعلم التوحيد والسنة، تربوا في هذه المدارس وهذه المعاهد ويعظمون هذا الخرافي الصوفي المفتون بالخرافيين أمثاله، والله المستعان. الشيخ الآن سوف يثبت له أن هذه الكرامات المزعومة تجري على يد الساقطين والمهلوسين والكفرة والفجرة، سبحان الله، موجودة ورأيناها في التلفاز وفي أفلام، رأينا أشياء وفي الصحف، رأينا أشياء أيضا، صور. رجل هندي قبل سنوات أظن جيء به في التلفاز وفي الصحف أيضا يسحب باصا عظيما، حافلة عظيمة، يسحبها بأسنانه كذا، يعني ربط الحافلة الضخمة، الباص الكبير، الحافلة الضخمة، ربطها بخيط رفيع ووضع هذا الخيط بين أضراسه أو بين أسنانه وأخذ يشد الحافلة فتحركت الحافلة، وقالوا حطم الرقم القياسي، سحب الحافلة بأسنانه. ومع الأسف أن هذا جيء به في نشرة الأخبار وفي الصحف في صحيفة المدينة. أنا في ذلك الوقت حقيقة يعني ضايقني هذا الشيء وأزعجني، كيف هذا ما في أحد عنده يعني فهم، وكتبت مقالا وأرسلت به لجريدة المدينة بأنه هذا تخريف وهذا شعوذة وأعمال السحرة معروف، وهذا ما في تحطيم رقم قياسي ولا أحد، والبشر ما يستطيع، له قدرة محدودة. وكل ما في الأمر قسمت لهم الخوارق العادات إلى آيات تجري على أيدي الأنبياء، كرامات تجري على أيدي الأولياء والصالحين، وأحوال شيطانية تجري على أيدي الكفرة والفسقة، تقسيمها للعلم. وقلت إن هذا الذي قلتم عنه إنه قدرة وقوة وتحطيم للرقم القياسي هذا من الخوارق الشيطانية. وكل ما في الأمر أن الرجل ربط الخيط نعم بالحافلة وشده بأسنانه، ولكن أعوانه الشياطين يدفعون الحافلة من الخلف، هذا الذي حصل، الشياطين يدفعون الحافلة من الخلف وهو إيش فقط يتحرك، فالناس يعتقدون أن الحافلة تحركت بشد هذا الرجل. أرسلت المقال للجريدة ولكن الجريدة مع الأسف ما نشرت المقال، سبحان الله، مع أن هذا نصيحة للمسلمين، إنا لله، وهذا موجود، هذا شوف مثال. طيب الآن الشيخ سوف يحكي لنا شيئا من ذلك. نعم، قال حفظه الله تعالى: خامسا باليمن أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون يقال لهم الطعانة، يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل أو بالجلجل حديدة مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفها الآخر جلاجل، فيزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة ويتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه، فما يرى للناظر، ويمسكون الحيات بأيديهم. فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون أنهم يطعنون في بحر ابن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن؟ فاتق الله يا سعيد، هكذا الإسلام الذي تزعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ سادسا ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شطح الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر، ومسك النار دليلا على صدق جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فإنه يلزمك أنك جعلت شطح الصوفية وتخيلاتهم السحرية أصلا ومعجزات الرسل فرعا، إذ أن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع. ونقول لك: افهم إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية، وشطح الصوفية مموه وشطح الصوفية مموه بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشقوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا بفضلك من ضلال الضالين، ووفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين، وعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين. سبحان الله. هذا سعيد حوى بهذا الكلام كالذي يريد أن يجمع بين موسى وفرعون، يريد أن يجمع بين موسى وفرعون، يستدل بالأحوال الشيطانية الخبيثة على صحة آيات الأنبياء، وهي أحوال آيات ربانية أجراها الله على أيدي الأنبياء تأييدا لهم. فكيف يا سيد حوى تجمع بين هذا وهذا؟ أيجمع بين الطيب والخبيث؟ أيجمع بين الضلال والهدى؟ إنا لله. ثم قال الشيخ: وأما عمر التلمساني، وما أدراك ما عمر التلمساني؟ هذا مرشد الإخوان المسلمين، توفي من نحو، كان مرشد الإخوان من فترة، من نحو 30 سنة أظنه. هذا مرشد الإخوان المسلمين، انتبه، يعني هذا رأس الإخوان في العالم. شوف كيف موقفه وعقيدته، لترى تأثير تضييع العقيدة على الأتباع. نعم. فقد نقل عنه أنه قال، أيوه، قال: وأما عمر التلمساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما نصه؟ قال البعض: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر لهم إذ جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه. هذا لجهله، رجل جاهل ما عنده علم يتفلسف. هذه مصيبة الإخوان المسلمين، الغزالي والتلمساني جهال ويتفلسفون، وبعضهم كما يفعل اليهود يغير الكلم عن مواضعه. فهنا يقول: أنا ما أتبين لي كيف يعني أخذوا هذا من الآية. يا عمرة المسعني، أخذوه من الآية، موجود عندك، اقرأ. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا، فكلمة إذ لا تفيد الاستمرار، إنما التي تفيد الاستمرار كلمة إذا. أما إذ بمعنى حين، يعني في ذلك الوقت فقط، والرسول حي موجود. إذن الآية موجود فيها التقييد يا عمرة المساني، موجود، ولكنك ما درست التوحيد وما درست العلم وما فهمت. ولو أنهم إذ ظلموا، يعني في ذلك الوقت الذي ظلموا فيه أنفسهم، فالآية واضحة، ما فيها الاستمرار، وإنما فيها التقييد من الآية نفسها. لكن سبحان الله، الهوى والبدعة التي تجري في الدم. نعم. وقال أيضا ويقول أيضا لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. لذا أراني أميل ما شاء الله، يعني يرجح هذا الرأي. ثم إيش؟ إلى الرأي القائل. الرأي القائل هذا هو رأي الصوفية الخرافية، هذا ما له عبرة ولا له قيمة عند العلماء، هذا سبحان الله. ويقول في نفس الصفحة نعم. إذن هذا الدليل على الرجل صوفي ولا سني؟ صوفي غارق التصوف، وهذا رأس الأخوان المسلمين. نعم. ويقول في نفس الصفحة فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. تشابهت قلوبهم، هذا ككلام من؟ سيد حوى. ثم يقول ما في داعي ننكر على الناس اللي يروحوا للأضرحة ويتوسلوا ويستغيثوا ويدعوا عند القبور، ما في داعي للنكير، كلام صوفي، هذا رجل خرافي. والله ما يقول هذا الكلام رجل صاحب عقيدة صحيحة، ما يقوله إلا خرافي صوفي. نعم. ويقول أيضا ما نصه فما لنا وللحمل على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. يقصد بالحملة هنا الحملة السلفية، هذا رجل يعادي السلفية، هذا رجل في قلبه غيظ على السلفية. ليش الحملة هذه على الأولياء؟ يا سبحان الله، منطقه هذا منطق الخرافيين، لأن الخرافيين يعتقدون أن السلفيين يبغضون الأولياء وأنهم يشنون حملة على الأولياء، ولا لا؟ فنفس المنطق. هذا يا أخواني تلميذ المدرسة عمرة المساني صوفي، ما هو إلا تلميذ للمدرسة الصوفية الخرافية، ولذلك هو يحمل أفكارها، يحمل أفكارها. فيا سبحان الله، عظم الله أجرنا وأحسن الله عزاءنا، مو في عمرة المساني، عمرة المساني صوفي، في من يعظم التلمساني وأمثاله من أبناء التوحيد هنا أخوان المسلمين في السعودية أو في غيره من البلاد التي فيها التوحيد وفيها السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال العجمي حفظه الله لم يبقى شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام للإخوان المسلمين، انتهى. هذا المرشد عام، هل يصلح هذا الرجل أن يكون مرشدا؟ لا والله، والله ما يصلح أن يكون مرشدا لثلاثة، بل ما يصلح أن يكون مرشدا لواحد، إنه ضال. فكيف يكون المرشد العام؟ العام يعني المرشد الجماعة في العالم كله، كيف وهو ضال ما يفهم التوحيد ولا يعرف السنة ولا يعرف العقيدة الصحيحة؟ ومن جعل الغراب له دليلا إيش؟ يمر به على أضرحة ولا على جيف الكلاب، يمر به على الأضرحة، هذا أسوأ، على أضرحة الشرك والخرافات. نعم. وأقول إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج فما بالك بغيرهم؟ نعم. وإذا كان هذا المدون فما بالك بما لم يدون؟ فهل يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وهم يتلونون وهم يتلون من وهم يتولون من يبيحون الشرك الأكبر ويبغضون ويحذرون من يدافعون عن عقيدة التوحيد؟ ولقد سمعت خبرا لئن صح فهو كارثة عظيمة، سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بكميات كبيرة ويحرقونها، ولئن صح هذا إنه الأمر فظيع، وأخاف على من يفعل ذلك يفعل هذا أن يكون ردة في حقه، لأن من أحرق كتب التوحيد أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدتهم السيئة فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحارب عقيدة التوحيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول والتلمساني هذا العجمي ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر بن الخطاب وكان التلمساني مرشدا عاما فيها يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض. يصنع فيها. وكان التلمساني مرشدا عاما فيها يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض، فالقبور يطاف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله، ومن هم الأولياء فيها؟ إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة الملحدين كأمثال السيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة قط، والصوفية المحترقين كالشاذري والدسوقي والقناوي وغيرهم في كل قرية. وأقول إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أيا كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فالكل شرك بالله مناقض للإسلام. ثم يتابع فيقول إن هؤلاء هم الأولياء، وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين، والذي يقول أيضا ما نصه: ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعور الغامر بالأنس والبهجة في زيارتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد هكذا، فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. انتهى. يعني هذا في نظره أنه صوفي خرافي ما تربى على التوحيد ولا تعلم السنة ولا تلقى العقيدة الصحيحة، فهو ما يرى منكرا، ما في الأمر لا شرك ولا إلحاد ولا وثنية. صحيح، في نظرك أنت، في نظرك أنت القاصر، أنت ما تعلمت العقيدة الصحيحة. ثم الغريب أنه يقول الأمر يا أخي أمر تذوق، كأن المسألة عنده أصبحت شرب شاي وقهوة، تذوق. الشرك الأعظم الذي يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين، ويحل دمه وماله، ويحرم عليه زوجته، ولا يكون في ميراث بينه وبين أولاده، هذا أمر إيش؟ ولا يغث ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين المشرك ولا يستغفر له، هذا كله عند التلمساني أمر إيش؟ تذوق. مسألة تذوق، شوفوا كيف، ما رأيت أحد هون من مسألة الشرك مثل هذا الرجل، نعوذ بالله، مضال. نسأل الله الثبات. نعم. ثم قال: فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام للإخوان المسلمين؟ ثم يتابع فيقول: هل منهج الإخوان العقدي الذي يخرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان هذا نتاجها وهؤلاء من رجالها ومرشديها وقادتها. وأقول: جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزى الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو أحرف يكتبها خير الجزاء. قول الأخ العجمي جزاه الله خير، الفرق بين العجمي والعجمي، قول الأخ العجمي هنا: هل المنهج الإخواني العقدي الذي يخرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ هذه كلمة المهلهل، جاسم المهلهل، جاسم الياسمين المهلهل الكويتي، أحد رؤوس الإخوان في الكويت، هو الذي كتب كتاب للدعاة فقط، ودافع فيه عن جماعته وحزبه جماعة الإخوان، وقال هذه الكلمة لما جاء عند عقيدة الجماعة، قال: منهج سلفي لا غبار عليه، إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. إن كنت يا مهلهل يا جاسم المهلهل ما تعلم ما عند الإخوان المسلمين من الخرافات والبدع والضلالات، والله هذه مصيبة، أنك ما تعرف الواقع، ما أنت فقيه في الواقع. وإن كنت تعلم ما عندهم من الضلالات ومع ذلك تقول منهجهم سلفي لا غبار عليه، فالمصيبة أعظم. أين الأمانة؟ أين الصدق؟ أين المصداقية؟ أين الحكم بما أنزل الله وأنتم ملأتم الدنيا به؟ طب احكموا هنا بما أنزل الله، احكموا بالحق بالعدل، فالشيخنا العجمي يقول كيف يقال إنه هذا منهج جماعة، إنه منهج الجماعة هذا سلفي لا غبار عليه؟ وانظر في كلام المرشد العام، انظر إلى هذا كلام المرشد، خذ عينة كما يقول التجار عينة. والشيخ النجمي حفظه الله يقول كيف الذي يعني هذا الذي دون، كيف الذي لم يدون؟ هذا الذي ظهر كيف الذي خفي؟ والمثل يقول ما خفي كان أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. وقبل أظن فترة، أظن العام الماضي، رأيت شابا في الحرم كما تقول عام الحرم في المسجد النبوي، مصري من جماعة الأخوان المسلمين ودرس الشريعة في الأزهر ويزعم أنه سلفي. أول ما لفت نظري السبحة في يدي، طيب هذه طعطعت لها رأسي مشت، ثم أخرج لي كتابا مطبوعا طباعة فاخرة لملا علي القارئ أذكار أو أوراد، في الأذكار والأوراد، أوراد محققه عبد العزيز القارئ الذي كشر عن أنيابه وأظهر صوفيته اليوم. وإذا بهذا الكتاب مؤلف على الطريقة الصوفية، أذكار السبت، أذكار الأحد، أذكار الاثنين، أذكار الثلاثاء، ومسرود يعني فعلا كتاب حرزة وكتاب على طريقة الصوفية، وأذكار الأيام. فنصحته وقلت له هل هذه طريقة صحيحة في ذكر الله؟ وهل هذا التأليف تأليف يشبه طريقة العلماء؟ العلماء يؤلفون هكذا، والحمد لله عندنا كتب العلماء تغنين. المهم أن هذا الرجل بدل ما يستمع لنصحي أخذ يجدلني، فاكتشفت أنه إخواني مشرب بالصوفية أو صوفي مشرب بالإخوانية، وأنا حقيقة ضعت بين هذه وهذه. إن قلت في نفسي أنصح عن الصوفية ولا عن الإخوانية، فإذا بالرجل لا يقبل نصحا لا في هذه ولا في هذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان الإخوان المسلمون يربون أبناءهم وتلامذتهم على المنهج السلفي على السنة لاعتدل هذا الرجل، لاعتدل هذا الشاب، لعرف السنة ومزق هذا الكتاب ولم يلتفت إليه، لكنه طبعا تربى في محاضن الإخوان المسلمين وتلقى التصوف عنهم وعن غيرهم. هذه تربية الإخوان المسلمين، هذا النموذج، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.